وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته. وكذلك في ثنايا القرآن كله تجد آيات واضحة وصريحة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بل أوجب الله تعالى على المؤمنين أن ينزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خلاف، وأن لا يكون في صدورهم أي حرج أو اعتراض على ما يقضيه الرسول، وهذا من لوازم الإيمان. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا جاء في صدر جاهل هذا الافتراض، وهو أنه إنما نسب ما نسب يعني من القرآن المجيد إلى الله جل وعلا احتيالا منه لبسط نفوذه، فإنه يقال له: فلما لم ينسب أقواله كلها إلى الله جل وعلا؟ ثم ما الذي يحوجه إلى ذلك والقرآن كالسنة في وجوب طاعتهما وفي حرمة مخالفتهما؟ فهذا قياس فاسد في ذاته كما ترى. وأما فساد هذا القياس من أساسه فلأنه مبني على افتراض باطل، وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه، وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباء. فإن من تتبع سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وعباراته وإشاراته، في رضاه وغضبه، في خلوته وجلوته، والجلوة الظهور والعلانية، لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجاة والمواربة، وأن سره وعلانيته كانا سواء في دقة الصدق وصراحة الحق في دليل الشؤون وحقيرها، وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها، كما شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه إلى يومنا هذا. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ ولو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد عرف عنه كذبة واحدة في حياته لما شهد أعداؤه بما يلي: النضر بن الحارث، وكان من شياطين قريش ومن أشدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه، والصدغ ما بين العين والأذن من الشعر، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، لا والله يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وكذلك شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق عتبة بن ربيعة مخاطبا قريش بعد أن اتهمته بالميل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إني أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فأمسكت بفيه، أي بفم النبي صلى الله عليه وسلم، وناشدته الرحم أن يكف. ولقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. فهذه شهادة عتبة بن ربيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق أبو جهل عمرو بن هشام. فعن أبي ميسرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي جهل فقال: والله يا محمد ما نكذبك، إنك عندنا لمصدق، ولكننا نكذب الذي جئت به. فأنزل الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك لما كان يوم بدر التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل، فخلى الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يقول لسائر قريش؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث عنه كذبة واحدة في حياته لما جرؤ أن ينادي على الصفا: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن قيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. رواه البخاري في صحيح. فهذا ما ورد في القرآن المجيد بشأن هذه المسألة، وهذه نماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم إزاء القرآن المجيد. وكأني بك هاهنا تحب أن يقدم لك من سيرته المطهرة مثل واضحة الدلالة على مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده، وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه. وإليك طرفا من ذلك: فترة الوحي في حادث الإفك. لو كان هذا القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلننظر في هذه الحوادث التي تأخر فيها الوحي، وكانت هذه الحوادث من عظيم الخطر في نهايته، ومع ذلك فقد تلبث الوحي فيها حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيها حكمه وبيانه. فترة الوحي في حادث الإفك، لقد كانت تنزل به صلى الله عليه وسلم نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم، بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا. ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنا يقرأه على الناس. ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله عنها، وأبطأ الوحي وطال الأمر والناس يخوضون، حتى بلغت القلوب الحناجر، وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: إني لا أعلم عنها إلا خيرا. ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب ومضى شهر بأكمله والكل يقولون ما علمنا عليها من سوء لم يزد على أن قال لها آخر الأمر يا عائشة أما إنه بلغني كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هذا كلامه بوحي ضميره وهو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتها رضي الله عنها ومصدرا للحكم المبرم بشرفها وطهارتها كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما. فماذا كان يمنعه لو كان أمر القرآن إليه أن يتقول هذه الكلمة الحاشمة من قبل ليحكي بها عرضة ويذب بها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة المتقرصين؟ ما الذي كان يمنعه؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والتقول افتعال القول كأن فيه تكلفا من المفتعل. وسمى الأقوال المتقولة الأقاويل تصغيرا بها وتحقيرا كقولك الأعاجيب والأضاحيك. والمعنى ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا. والصبر هو نصب الإنسان للقتل كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهون وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته وخص اليمين عن اليسار لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره وإذا أراد أن يوقع القتل في جيده وأن يكفحه بالسيف أن يضربه به مواجهة وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه. ومعنى لأخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه كما أن قوله لقطعنا منه الوتين لقطعنا وتينه وهذا بين. والوتين نياط القلب وهو حبل الوريد إذا قطع مات صاحبه. وهذه الجملة استدلال على أن القرآن منزل من عند الله تعالى وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع المقدرة وأنه عليم فلا يقرر أحدا على أن يقول عنه كلاما لم يقل. أي لو لم يكن القرآن منزلا من عندنا ومحمد ادعى أنه منزل منا لما أقررناه على ذلك ولعجلنا بإهلاكه. فعدم إهلاكه صلى الله عليه وسلم دال على أنه لم يتقوله على الله. ومعنى قوله تعالى لأخذنا منه باليمين لأخذناه بقوة أي دون إمهال. والمعنى لأخذناه أخذا عادلا فقطعنا وتينه. وفي هذا تهويل لصورة الأخذ والوتين عرق معلق به القلب وهو الذي يسقي الجسد بالدم ولذلك يقال له نهر الجسد وهو يقطع عند نحر الجزور. فشبه عقاب من يتقول على الله بجزور تنحر فيقطع وتينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإثم مرت به الأيام والليالي وهناك من يخوض في عرضه المصون صلى الله عليه وآله وسلم ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا بغير علم حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءة عائشة المطهرة التي هي أطهر من ماء المزن قرآنا يتلى في المحارير إلى أن يرفعه الله بين يدي القيامة. وأيضا مخالفة القرآن لطبع الرسول

كاد يصل بعضهم بعضا ذهولا وغما، وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة، فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين: لما نعطي الدنية في ديننا؟ وهكذا كاد الجيش يتمرد على أمر قائده، وكاد أن يفلت حبله من يده. أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه، أو اشترك في وضعها، أو وقف على أسرارها، أن يبين لكبار الصحابة حكمة هذا التصرف الذي فوق العقول، حتى يطفئ نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. يقول: إنما أنا عبد مأمور، ليس لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي، واثقا بنصره قريبا أو بعيدا. وهكذا ساروا راجعين وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال، حتى نزلت سورة الفتح فبينت لهم الحكم الباهرة والبشارات الصادقة. فإذا الذي ظنوه ضيما وإجحافا في بادئ الرأي كان النصر المبين والفتح الأكبر. وأين تدبير البشر مما جرى به القدر؟ قال ابن إسحاق: قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية، وإنما كان القتال حين التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا التقوا وتفاوضوا في الحديث، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل في الإسلام. وفسر ذلك الحافظ في الفتح فقال: إن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وظهر من كان يخفي إسلامه، وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، فذل المشركون من حيث أرادوا العزة، وقهروا من حيث أرادوا الغلبة. قال ربنا جل وعلا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولقد كان حين ينزل عليه صلى الله عليه وسلم القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعدلا، فيحرك به لسانه وشفتيه طلبا لحفظه وخشية ضياعه من صدره، ولم يكن ذلك معروفا من عادته في تحضير كلامه، ولا قبل دعواه النبوة ولا بعدها، ولا كان ذلك من عادة العرب، إنما كانوا يزورون كلامهم في أنفسهم. فلو كان القرآن منبجسا من معين نفسه لجرى على سنة كلامه وكلامهم، ولكان له من الروية والأناة الصامقة ما يكفل له حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص الفكرة، ولكنه كان يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيا ويلم به سريعا، بحيث لا تجد الروية شيئا في اكتلابه لو طلب، ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء،

فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. ومصداقه في كتاب الله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أتراه لو كان حين يتحامى الكذبة يتحاماه دهاء وشياسة، خشية أن يكشف الغيب قريبا أو بعيدا عن خلاف ما يقول، ما الذي كان يمنعه أن يتقول ما يشاء في شأن ما بعد الموت، وهو لا يخشى من يراجعه فيه ولا يهاب حكم التاريخ عليه؟ بل منعه الخلق العظيم وتقدير المسؤولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من التاريخ وأهله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وانظر إلى هذا التناقض الذي يصدر عن أولئك الجاحدين. تارة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري وفنان موهوب وملهم استطاع بذكائه الشديد أن يصنع هذا الدين والقرآن، وتارة يقولون هو مجنون أو مصروع أو مهووس. ألا ترى كيف أوقعهم بغضهم للحق في هذه المضحكات؟ وتأمل كيف استطاعت خديجة رضي الله عنها بفطرتها السليمة أن تعرف أن ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيطانا ولا جنونا ولا هوسا ولا صرعا، حين قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كما في الصحيحين. فما أبعد هذا الكمال الإنساني عن الهوس الذي قد يملي على صاحبه مواقف غريبة وأفعالا منكرة ينبو عنها الذوق السليم. لذلك فإن بعضهم لا يملك نفسه عندما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمر به، لا يملك نفسه إلا أن يسلم بنبوته. قال توماس كارلين في كتابه الأبطال: هل رأيتم قط رجلا كاذبا يستطيع أن يوجد دينا عجيبا؟ إنه لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب، فهو لم يكن عليما بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك. فما ذلك الذي يبنيه ببيت إنما هو تل من الأنقاض وكثيب من أخلاط المواد، وليس جديرا أن يبقى على دعائمه. قال: 12 قرنا يسكنه الآن 1,100,000,000 من الأمس. وقوله يبقى على دعائمه 12 قرنا، قال ذلك حين كتب كتابه وهو قد ولد 1995. يقول: ولكنه جدير، يعني ذلك البيت، أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن. وإني لا أعلم أن على المرء أن يشير في جميع أموره طبق قوانين الطبيعة، وإلا أبت أن تجيبه طلبته. كذب ما يذيعه أولئك الكفار، وإن زخرفوه حتى تخيلوه حقا. ومحنة أن ينخدع الناس شعوبا وأمما بهذه الأضاليل. قال: لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر أن يصغي إلى هذا القول: إن دين الإسلام كذب، وإن محمدا خداع مزور. فإن الرسالة التي أداها ذلك الرجل وما زالت السراج المنير مدة 12 قرنا لمئات الملايين من الناس أمثالنا، خلقهم الله الذي خلقنا، أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاشت بها وماتت عليها هذه الملايين فائقة الحصر والعدل أنها أكذوبة وخدعة؟ قال: أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدا. فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواد ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول، فما الناس إذن إلا بله ومجانين، وما الحياة إلا سخف وعبث، كان الأولى ألا تطلق. ومن الأدلة على أن القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم أوقات نزوله، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم خيار فيما ينزل ولا متى ينزل، فقد يأتيه الوحي وهو في الفراش مع أهله، أو وهو مع أصحابه، أو وهو سائر أو على البعير، وقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يشعر بكثرته عليه، وقد يفتر الوحي عنه حتى يشتاق إليه، بل قد يمرض من تأخره عليه. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله جل وعلا تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، متفق عليه. وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنه أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الحديث. وفيه فقال لفاطمة: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة الحديث. وعند مسلم برواية أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. والحديث عند البخاري في الصحيح. وفي الصحيحين عن جندب بن سفيان قال: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطان فقد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فمما يدل على أن القرآن ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من لدن حكيم خبير، ما يتعلق بأوقات النزول، فإنها تتفاوت، وهذا التفاوت وهذا يدل على أنه موحى إليه وليس هو الذي يأتي به صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.